بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله حسبنا الله، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هذه الكلمة. وقوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، وهي خبر مقدم. حسبنا خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر. وقوله ونعم الوكيل عطف على الخبر. يقول قالها، ومعنى الوكيل أي المتوكل عليه، الذي وكلت إليه الأمور وألقيت إليه المقاليد. يقول قالها إبراهيم، قالها إبراهيم أي قال هذه الجملة حين ألقي في النار، وذلك حين كسر أصنامهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأرادوا أن ينتصروا لهذه الأصنام، فجمعوا حطبا، جمعوا حطبا وأضرموا له نارا وألقوه فيها. فقال عند ذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له، قالها محمد أي وأصحابه، حين يعني زمن قالوا له أي الركب الذين بلغوا وصية أبي سفيان بن حرب وأصحابه، وهم وفد من عبد القيس. إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس أي أبا سفيان ومن معه من كفار قريش، فهو عام أريد به الخاص. إذن قول إن الناس، نقول هنا عام أريد به الخاص، قد جمعوا لكم أي جمعوا الجموع لقتالكم. فاخشوهم أي احذروهم واتقوهم ولا تأتوهم. فزادهم إيمانا أي زادهم ذلك القول إيمانا وتصديقا ويقينا، وذلك أن المؤمن عند المصائب يزداد إيمانا بالله عز وجل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا أمرهم، ونعم الوكيل أي المتوكل عليه والمفوض الأمر إليه. وثمرة هذا القول، يعني قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، ما جاء في الآية بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أي رجعوا إلى بلدهم بسلامة وربح. مناسبة هذا الأثر لهذا الباب فيه فضيلة التوكل على الله عز وجل والحث عليه، وأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تقال عند الكروب والشدائد، وأنها سبب لدفع كيد الأعداء، كما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاندفع كيدهم، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم فاندفع كيدهم. أما فوائد هذا الأثر ففيه أولا فضيلة هذه الكلمة، ومنها أيضا من فوائده أن المؤمن عند الشدائد والكروب يلجأ إلى الله عز وجل لقول حسبنا الله، وهذا لجوء. ومنها أيضا جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، يعني أن يراد بالعام أن يراد بالعام بالخاص، لأن قوله الذين قال لهم الناس إن الناس عام، لكن أريد به الخاص. وفيه أيضا دليل على أن التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب حصول الخير واندفاع الشر، لقوله إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا. ومنها أيضا في قوله فزادهم إيمانا أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الأثر والآية، أن من علامات الإيمان الثبات عند الشدائد. ومن فوائده أن الإنسان قد يكره ما يكون خيرا له، الإنسان قد يكره ما يكون خيرا له، ففي قوله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كرهوا ذلك في أول الأمر، لكن هذا زادهم إيمانا. ومصداق ذلك قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفيه أيضا دليل على إثبات اسم الوكيل لله عز وجل ومعناه المتكفل بشؤون عباده. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض لقوله وعلى الله فتوكلوا، ومنها أيضا أنه من شروط الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين. الثالثة تفسير آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الرابعة تفسير الآية في آخرها، يعني في آخر الأنفال يا أيها النبي حسبك الله. الخامسة تفسير آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، ولا عند الشدائد، في الشدائد. طيب باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال طيب يقول رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب له علاقة بما قبله، علاقته بما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أنه لا بد من الجمع بين الخوف والتوكل لأجل أن ينفي الخوف من غير الله، ذكر في هذا الباب أنه لا بد من الرجاء. لماذا؟ لأن الإفراط في الخوف يؤدي إلى القنوط من رحمة الله، والتفريط في الخوف يؤدي إلى الأمن من مكر الله. أفهمتم؟ الإنسان إذا فرط في الخوف، إذا أفرط أو فرط، فإذا كان عنده إفراط في الخوف فإن هذا يؤديه إلى القنوط من رحمة الله، وإذا فرط في الخوف هذا يؤدي إلى الأمن من مكر الله عز وجل. أما مناسبته لكتاب التوحيد فهو أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته من أعظم الذنوب، وأن كل منهما مناف لكمال التوحيد، وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء كما سيأتي. وهذا المؤلف رحمه الله جمع فيه وهذا الباب جمع فيه المؤلف رحمه الله بين أمرين: الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله. أما الأول وهو الأمن من مكر الله، فالأمن من مكر الله معناه التمادي في المعاصي والاسترسال فيها اتكالا على رحمة الله وعدم الخوف من عقابه. هذا معنى الأمن من مكر الله، التمادي في المعاصي والاسترسال فيها مع الاتكال على رحمة الله وعدم الخوف من عقابه. فالإنسان ينهمك في المعاصي والذنوب اتكالا على رحمة الله ونسيانا للخوف من الله عز وجل. أما الثاني وهو القنوط من رحمته، فهو استبعاد الفرج واليأس منه بأن يعتقد أن الله عز وجل لا يغفر له، أو أنه إذا تاب فإن الله لا يقبل توبته. هذا هو القنوط من ماذا؟ من رحمة الله. إذن إذا غلب الإنسان جانب الخوف فإنه يقنط من رحمة الله، وإذا فرط في الخوف فإنه يأمن من مكر الله عز وجل. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الأمن من مكر الله والرجاء؟ ما الفرق بين الأمن من مكر الله والرجاء؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن الرجاء هو أن يفعل الطاعة مع خوف فوات ما رجاه ومع عدم أمن العقوبة، وأن يفعل الطاعة خوفا أن يفوته ما رجا من الثواب. فالرجاء دائر بين ذنب يرجو مغفرته واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله عز وجل ومنزلة عنده يرجو الوصول إليها. هذا معنى الرجاء، يعني يفعل الإنسان الطاعة ويرجو أن الله عز وجل يتقبل منه وأن يثيبه وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وقول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله. أفأمنوا، الهمزة هنا للتقرير والتوبيخ، والضمير في قوله أفأمنوا عائد على أهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. وقول بعدها: أفأمن أهل القرى، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني كيف يأمن العبد من مكر الله. وقوله أفأمنوا مكر الله، ومكر الله عز وجل استدراجه العبد بالنعم إذا عصى، بحيث يكون على المعصية وينعم الله عز وجل عليه. إذن مكر الله، أفأمنوا مكر الله، أي استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وإملاءه له وإمهاله حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وسبب الأمن من مكر الله ما هو سببه؟ عدم الخوف من الله عز وجل. يقول: فلا يأمن مكر الله، أي استدراجه وإمهاله وإملاءه، إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وقوله إلا القوم الخاسرون، الخسارة هنا خسارة تامة، وأعظم الخسارة خسارة النفس، كما قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وهذا يدل في قوله إلا القوم الخاسرون، يدل على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، لأن الله عز وجل رتب عليه الخسارة الكاملة في قوله إلا القوم الخاسرون. مناسبة هذه الآية من الباب أن فيها دليلا على تحريم الأمن من مكر الله، لأنه ناتج عن عدم الخوف من الله، ولأن فيه تنقصا لكمال الله عز وجل المطلق، وذلك مما ينافي إيش؟ كمال التوحيد. أما فوائد الآية الكريمة ففيها أولا تحريم الأمن من مكر الله عز وجل، وأنه من أعظم الذنوب. ومن فوائدها أيضا أن الأمن من مكر الله سبب للهلاك والخسار، لقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومنها أيضا جواز وصف الله تعالى بالمكر على سبيل المقابلة، يعني في مقابل من يفعل ذلك، وهذا له نظائر، منها قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ولكن ما هو المكر؟ المكر هو إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، هذا هو المكر. وقيل إن المكر ما يقصد فاعله في باطنه خلاف ما يقصده في الظاهر، ما يقصد يعني يفعل فعلا ولكنه يقصد في الباطن شيئا آخر، هذا معنى المكر. إذن جواز وصف الله عز وجل بالمكر، وهذه الصفة المكر والكيد والخداع يوصف الله عز وجل بها في مقابل من يفعل ذلك. إذن هي ليست صفة كمال مطلقا، وإنما هي صفة كمال في مقابل من يفعل، فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالمكر هكذا، ولكنه يمكر بمن يمكر به، وكذلك أيضا الخداع وكذلك الكيد، يخادعون الله وهو خادعهم. وفي الكيد وأكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن هذه الثلاثة المكر والخداع والكيد من صفات الله عز وجل، لكنها ليست صفات مجردة، وإنما يوصف الله عز وجل بها في مقابل من يفعل ذلك، لأنها لا تكون كمالا إلا في مقابل من يفعل ذلك. بخلاف الخيانة، لا بخلاف الخيانة، فإن الخيانة وصف ذم مطلقا لا يجوز حتى في مقابل من يفعل ذلك، ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأنفال ذلك بأنهم خانوا الله ورسوله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. واعلم أن الناس مع الأمن من مكر الله لا يخلون من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصدر الأمن من مكر الله من كافر أو منافق، أن يكون الأمن من مكر الله صادرا من كافر أو منافق، فهذا صاحبه كافر لأنه كافر في الأصل. والحال الثانية أن يصدر الأمن من مكر الله من مسلم، بحيث يكون متمكنا من قلبه، أن يصدر الأمن من مكر الله من مسلم متمكنا من قلبه بحيث يعتقد أنه في مأمن من عذاب الله عز وجل ومكره، فيترك العمل ويستخف بوعد الله، فصاحبه كافر والعياذ بالله، لأنه ترك العمل الذي هو أحد أركان الإيمان، ولأنه يتضمن التكذيب بنصوص الوعيد. إذن المسلم الذي يأمن من مكر الله عز وجل اعتقادا منه أنه في مأمن ويترك العمل استخفافا بوعد الله، نقول هذا كافر والعياذ بالله، لأنه ترك العمل الذي هو أحد أركان الإيمان، ولأن عمله هذا يتضمن تكذيب النصوص الشرعية، تكذيب النصوص يعني نصوص الوعيد. الحال الثالثة أن يصدر الأمن من مكر الله من مسلم ويكون عارضا وناتجا عن الغفلة، وليس عن اعتقاد أنه في مأمن من عذاب الله، ولم يصل إلى الإخلال بالواجبات، فصاحبه قد ارتكب محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب. إذن الأمن من مكر الله له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يصدر من كافر أو منافق فهذا كفر وهو كافر أصلا، والحالة الثانية أن يصدر من مسلم قد تمكن من قلبه بحيث يعتقد أنه في مأمن من عذاب الله عز وجل فيترك العمل، فهذا إيش؟ كافر، لأنه ترك العمل، لا يصلي لا يزكي اعتقادا منه أنه في مأمن من عذاب الله، فهذا كافر لأنه أولا أنه ترك العمل الذي هو أحد أركان الإيمان، وثانيا أن هذا الفعل يتضمن تكذيب نصوص إيش؟ الوعيد التي وردت بالشرع. والحال الثالثة أن يصدر الأمن من مكر الله من مسلم ويكون سببه الغفلة، يكون عارضا ويكون سببه الغفلة وليس عن اعتقاد في أنه في مأمن من مكر الله، ولا يترتب عليه ترك واجبات بمعنى أنه يصلي ويحافظ ولكنه يفعل المعاصي، فهذا يعني يفعل المعاصي اعتمادا على رحمة الله عز وجل، فهذا قد فعل محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من يقنط، من اسم استفهام، من اسم استفهام، والقنوط هو أشد اليأس، ومعناه استبعاد الفرج واليأس منه. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وذلك بالمبالغة في ترك الرجاء في قطع الرجاء، بالمبالغة في قطع الرجاء من فضل الله عز وجل ورحمته. إذن قوله ومن يقنط، نقول القنوط هو أشد اليأس وهو استبعاد الفرج واليأس منه، وذلك بالمبالغة في قطع الرجاء من فضل الله عز وجل ورحمته، بأن يعتقد أن الله لا يغفر له وأنه لو تاب لم يقبل توبته. يقول ومن يقنط من رحمة ربه، أي من فضله وعطائه وجوده وإحسانه، إلا الضالون، جمع ضال، والضال كل من خالف الحق جاهلا به، هذا هو الضال، كل من خالف الحق جاهلا به فهو ضال، وإن خالف الحق عالما به فهو مغضوب عليه. إذن في قوله إلا الضالون نقول جمع ضال، والضال كل من خالف الحق جاهلا به، فالذين لا علم لهم بربهم وما له من القدرة والرحمة والإحسان هم الذين يقنطون إيش؟ من رحمة الله عز وجل لجهلهم بالله وما له من الصفات سبحانه وتعالى. مناسبة هذه الآية للباب أن فيها دليلا على تحريم القنوط من رحمة الله عز وجل، وأنه من الضلال لقوله إلا الضالون. أما فوائد الآية ففيها فوائد، منها أولا التحذير من القنوط من رحمة الله، التحذير من القنوط من رحمة الله، وأنه من أعظم الذنوب، وذلك من وجوه يدل على عظم القنوط من رحمة الله. وجوه: أولا أن فيه سوء ظن بالله عز وجل، وسوء الظن محرم، والواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمتى أحسنت الظن بالله أحسن الله عز وجل إليك. ثانيا أيضا أن القنوط أن فيه تنقصا وطعنا في قدرة الله عز وجل، وأنه لا يقدر على المغفرة والرحمة وقبول التوبة والله عز وجل على كل شيء قدير. الوجه الثالث مما يتضمنه القنوط برحمة الله أن فيه أيضا تنقصا وطعنا في رحمة الله، لأن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. فكون الإنسان يقلط من رحمة الله نقول هذا فيه محاذير منها الثلاثة: أولا سوء الظن بالله، ثانيا تنقص قدرة الله، ثالثا تنقص ماذا؟ رحمة الله عز وجل. والإنسان لا بد أن يقع في الخطأ، ولا بد أن يقع في الذنب، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الواجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، أن الواجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن من مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله عز وجل. فهمتم؟ إذن ينبغي للمؤمن أن يكون في سيره إلى الله عز وجل جامعا بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء وأنه غفور رحيم فيأمن من مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله. ولهذا دائما الله عز وجل يقرن: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وما يحصل من العامة دائما حينما يفعلون المعاصي وينصحون يقول: الله غفور رحيم، إن ربك غفور رحيم. قل: نعم، الله غفور رحيم لمن أطاعه، وشديد العقاب لمن عصاه. لماذا تأخذ بشق من الآية؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فكون بعض الناس يعني يستدل بآية القرآن في غير محلها فيفعل المعصية، وإذا نصح يقول: إن الله غفور رحيم. نعم، لو أنه قال ذلك بعد أن تاب إلى الله، يعني نصح وقال: أستغفر الله وأتوب إليه والله غفور رحيم، هذا من باب الرجاء. لكن أن يصر على المعصية مع المناصحة ويقول: الله غفور رحيم، هذا في الواقع أمن من مكره. يعني من صور الأمن من مكر الله الإقامة على المعصية اعتمادا على رحمة الله عز وجل. فبعض الناس تنصحه: يا أخي اتق الله، لا تفعل كذا، يقول: إن ربك غفور رحيم، لا تتحجر رحمة الله عز وجل ونحو ذلك. نقول: هذا قنوط من رحمة الله عز وجل، هذا أمن من مكر الله، أمن من مكر الله. ولو أنه قال ذلك حينما نصح وقال: جزاك الله خيرا مثلا، أستغفر الله وأتوب إليه، إن الله غفور رحيم، لقلنا هذا من باب الرجاء. أما أن يقولها حال المعصية فهو من باب إيش؟ القنوط من رحمة الله عز وجل، فهو من باب الأمن من مكر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك، لأن من غلب جانب الخوف وقع في نوع من اليأس، ومن غلب الرجاء وقع في نوع من الأمن من مكر الله. إذن ينبغي للمؤمن أن يكون في سيره إلى الله عز وجل جامعا بين الخوف والرجاء، كجناحي الطير. فهمتم؟ يجعل خوفه ورجاءه كجناحي الطير، إن غلب الخوف قنط من رحمة الله، وإن غلب الرجاء أمن من مكر الله، فلا يغلب هذا ولا هذا. بعض الناس الآن عندهم يعني في مسألة، هي المسألة إفراط وتفريط، منهم من يغلب جانب الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي، ومنهم أيضا من يغلب جانب الخوف، جانب الخوف فيقنط من رحمة الله عز وجل، فتجده أنه إذا وقع في معصية ثم تاب ظن أن الله عز وجل لا يغفر له، أنه لا يغفر له. ولذلك لما جاء في الحديث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. بل من تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته فإن الله عز وجل بفضله وبرحمته يبدل سيئاته حسنات. ما من ذنب يتوب الإنسان منه حتى الشرك بالله عز وجل إذا تاب وأناب تاب الله عز وجل عليه. قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل، لا لا ليس فقط قبول التوبة، بل السيئات السابقة تبدل حسنات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت. لكن يحتاج الإنسان في مثل هذا إلى صدق التوبة، يحتاج إلى الصدق مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم نعم، نقف على وعن ابن عباس. نعم، أنا إيش؟ يعني إلى غلط. هذا من القنوط. نعم، يعني يقول هل من القنوط الإنسان إذا وقع في الذنب يقول خلاص أنا هلكت؟ تقول أنت تستطيع إنقاذ نفسك. لماذا الآن في الأمور الحسية لو أنه وقع في بحر يحاول إنقاذ نفسه لما يحاول؟ طيب لو أن حريقا شب في بيته، نشب حريق في بيته، يقول أنا هالك ولا يحاول الخروج؟ طيب أنت الآن حاول الخروج والحمد لله المخرج واضح. هذا في الواقع من يعني من الاعتراض على قدر الله عز وجل. يدخل في القنوط، يقول هالك، يقول خربانة، مو بصحيح. الحمد لله. ثم قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، نأخذ جزءا منه. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل أبهم رضي الله عنه السائل، فقد سئل ولم يقل فلان أو فلان. وقد سبق لنا أن إبهام ما يرد في الأحاديث من الأعيان أو الأسماء يكون لواحد من وجوه أربعة، يعني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل أو ما أشبه ذلك. الوجه الأول أن يكون الراوي قد أبهم السائل سترا عليه، وذلك فيما إذا كان السؤال مما يستحيا منه. ومثاله حديث أبي هريرة في قصة المجامع، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، لم يقل جاء فلان بن فلان سترا عليه. والسبب الثاني أن يكون الراوي يجهل عينه، لا يعرفه، رجل سأل ومشى فيقول جاء رجل أو سئل. والوجه الثالث أن يكون علمه لكن نسيه. والوجه الرابع أن يدع تعيينه لأن تعيينه لا يتعلق به حكم، يعني عمدا يعرف أنه زيد لكن يقول سأل رجل، لأنه لا فرق بين أن يكون السائل فلان أو فلان. إذن كلما ورد عليك سئل، يعني كلما ورد عليك إبهام في ما يرد من الأسماء في الأحاديث فإنه يخرج على واحد من هذه الأمور إيش الأربعة. أولا أن يكون ذلك، يعني أن يكون الراوي عالما أو عارفا بهذا الرجل أو بهذا السائل، ولكنه ترك تعيينه سترا سترا عليه، كحديث الأعرابي الذي جامع امرأته. ثانيا أن يكون سبب ذلك جهل الراوي لعين السائل أو عين الرجل. الثالث أن يكون الراوي قد علمه لكن نسيه. والسبب الرابع أن يكون الراوي عالما به ولكنه يترك تعيينه عمدا لأنه لا يتعلق بتعيينه بشخصه حكم، فهمتم؟ لا يتعلق به حكم، فسواء كان السائل فلان أو فلان. وقوله سئل عن الكبائر، عن الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أولا من جهة هل هي من جهة حدها ومن جهة عدها. من جهة حدها هل هي محدودة أو ليست محدودة؟ والجواب أنها هل هي محدودة بحد أو ليست محدودة بحد؟ والجواب أنها محدودة، ومن ثم اختلفوا في حدها. فأكثر العلماء على أن الكبيرة كل ذنب ختم أو توعد عليه بلعن أو غضب أو نفي لإيمان، كل ذنب رتب الشارع عليه نفيا لإيمان أو وعيدا في الآخرة أو في الدنيا أو حد في الدنيا، يعني يقول ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي لإيمان أو ما أشبه ذلك، هذا إيش؟ كبيرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني تعريفا جامعا، قال كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. إذن عند الجمهور يقولون الكبيرة هي الذنب الذي رتب الشارع عليه حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة أو نفيا لإيمان أو ما أشبه ذلك، فهذا هو ماذا؟ الكبيرة. أما عند شيخ الإسلام رحمه الله فهو يقول كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا دنيوية أو أخروية فمثلا من غش لا إيمان لمن لا أمانة له على نفي إيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، هذا أيضا يعتبر إيش؟ من الكبائر، لأنه يعني نفي للإيمان. الذنوب التي فيها حدود زنا، سرقة، قذف، هذه أيضا من الكبائر ونحو ذلك. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. نعم نكمل إن شاء الله في عدل. نعم يدخل حديث والله لا يؤمن إلا يؤمن جاره. أي نعم، نفي إيمان كل ما ورد فيه نفي الإيمان فإنه أقول يكون من الكبائر. شيخ صلى الله عليه وسلم، الفرق بين الأمن من مكر الله والرجاء، ها؟ الفرق بين الأمن من مكر الله والرجاء، ذكرت فرق الشيخ. أي أن الأمن من مكر الله هو أن يفعل الطاعة يرجو ما فيها، على قصدي الرجاء فعل الطاعة، يعني يعمل العمل لكن يرجو ما يترتب عليه من من من من ثواب، من مغفرة ومن علو مكانة وما أشبه ذلك. نعم. والأمن من مكر الله؟ الأمن استبعاد اليأس. لا، الأمن من مكر الله لا، الممكن معناه أنه يستبعد رحمة، أنه يستبعد الخوف من الله عز وجل، يعني يعمل المعاصي. شوف الفرق، الرجاء فعل الطاعة، فعل الطاعة، والأمن فعل المعصية اعتمادا على الرحمة، فهذا يفعل الطاعة معتمدا على فضل الله، وذاك يفعل المعصية اعتمادا على رحمة الله.